هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. يا روحا غالية فرت من أسر الأسر، يا نفسا معذبة عرفت طريقها للراحة الأبدية، يا قلبا متعبا أطلق أشرعته حرة للريح، يا سفينة حيرة استقرت على شاطئ الخلود، يا عمرا مد أغصانه وأوراقه ظلا وارفا لمن أحب، يا حياة تشكلت نهر عطاء ليروي من ظمئ، يا صوتا حرا قال كلمته الأخيرة ومضى، يا نورسا مهاجرا آثر الرحيل، يا أملا لن يغيب، لن يغيب الأمل ولن تغيب أمل. هكذا عبرت بكلمات ليست شعرا عن إحساسي بوقع الرحيل على قلبي ونفسي. من منا لم يكابد آلام الرحيل؟ رحيلنا عمن نحب أو رحيل من نحب عنا بالاغتراب والسفر، بالفراق أو الهجر، أو بالرحيل الذي لا عودة منه. لكن في كل حالاته وأنواعه يولد الرحيل جرحا في النفس الإنسانية، هو جرح قد تستطيع الأيام والليالي أن تنشر أشرعتها عليه وتأخذ دفته ليستقر في مكان سحيق في أعماق الروح. وقد تغيب سفن الراحلين في بحار متلاطمة الأمواج، تظل تضرب كل حين بعواصفها الهوجاء مهددة نفوسنا بالحزن أو مبشرة باللقاء. يستطيع الشعراء أن يكتبوا قصائدهم عن الرحيل، ويستطيع الفنانون التشكيليون أن يرسموا لوحاتهم عن الرحيل، لكن أحدا لا يمكن أن يجسد ذرة من الحزن والألم واللوعة التي تترك بصماتها غائرة على جدار الروح. ومع نوع من أنواع الرحيل تدور حلقة الليلة. نتوقف أصدقائنا الليلة مع لوحة وداع على الميناء للفنان الفرنسي جاك جوزيف تيسو. ولد الفنان جاك جوزيف تيسو عام 1836 لأسرة من الطبقة المتوسطة. تعلم الرسم في الأكاديمية الفرنسية للفنون، وقد تأثر كثيرا بأجواء بلدة نانت التي ولد بها في فرنسا في تصويره المتكرر لسفن الشحن والقوارب في أعماله اللاحقة. ويعتقد أن مشاركة والديه في صناعة الأزياء كانت لها تأثير كبير على أسلوبه في الرسم، حيث كان يصور ملابس النساء بتفاصيل دقيقة. سافر من فرنسا للمملكة المتحدة وعاش هناك في لندن على ميناء نهر التايمز، ورسم عددا كبيرا من لوحاته لهذا الميناء وللسفن. تتشابه صور السيدات في لوحاته في مرحلة معينة، حتى كأنه يرسم سيدة واحدة في العديد من الأوضاع. وبرر النقاد هذه الظاهرة بتأثره بالسيدة كاترين، تلك السيدة التي أحبها فأصبحت ملهمته، ورسم لها العديد من اللوحات إلى أن صار وجهها هو المستخدم في كل لوحاته. لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة وداع على الميناء، رسمها الفنان جاك جوزيف تيسو عام 1881. هي لوحة مفعمة بالمشاعر المعبرة عن لحظات الرحيل، وبالرغم من أننا لا نرى في اللوحة وجوها كثيرة، إلا أن الفنان قد أبدع في إضفاء روح اللوعة والحزن على اللوحة من خلال استخدام الألوان والظلال. نرى في خلفية اللوحة مشهدا لسفينة عملاقة تستعد للرحيل، ونعرف ذلك من ذلك الدخان الكثيف المنبعث منها، ومن ذلك الهلب الذي يرتفع وكأننا نراه يسحب رويدا رويدا ليستقر على ظهر السفينة التي تبدأ في الحركة. نلمح على هذه السفينة التي تستعد للرحيل عددا من الأشخاص المسافرين الذين يرفعون أيديهم ملوحين لمودعيهم. أما في مقدمة اللوحة فالمشهد أقرب، ولا أعرف على وجه التحديد إن كان هذا المشهد من رصيف الميناء أم أنه من قارب يحمل عددا من المودعين ليكونوا أقرب ما يكون من أقاربهم المسافرين حتى اللحظات الأخيرة. في المستوى الأعلى من الرصيف أو القارب نرى رجلا بظهره يلوح بقبعته ويخفي أمامه فتاة صغيرة نرى جزءا من شعرها وفستانها ورجلها وحذائها. على مقربة من هذا الرجل وفي المستوى نفسه نرى ثلاث سيدات. الأولى سيدة بملابس أنيقة تلوح بمنديلها الأبيض وترفع بيدها الأخرى بعضا من ملابسها الطويلة، ولا نرى إلا جانبا من وجهها الذي يبدو عليه بعض التأثر. السيدة الثانية سيدة عجوز أنهكها رحيل المسافر فلم تستطع الوقوف، فجلست على كرسيها ترفع يدها التي تلوح بالمنديل الأبيض بوهن بالغ. السيدة الثالثة شابة صغيرة السن تميل على السيدة الكبيرة وتحتضنها، ترتسم على وجهها أمارات الحزن والخوف والحنو، ولا نعرف إذا كانت هذه المشاعر إشفاقا على السيدة العجوز التي تميل عليها وتحتضنها، أم هي محاولة للهروب من لحظات الوداع القاسية للمسافر الذي سيغيب. قسم الفنان جوزيف تيسو المودعين إلى قسمين، قسم هو علية القوم في المستوى الأعلى حيث خشب الأرضية التي يقفون عليها يبدو لامعا وأنيقا وجميلا، والمقاعد الصغيرة المزخرفة معدة لهم للجلوس عليها، وأمامهم سور نحاسي لامع. بينما احتشد عدد كبير من المودعين في المستوى الأسفل من القارب أو الرصيف، هؤلاء المودعون الكثر نراهم من ظهورهم لأنهم يوجهون وجوههم نحو السفينة الكبيرة وهم يلوحون بمناديل بيضاء من أسفل، ولا يظهر منهم سوى قبعاتهم العالية. وبالرغم من أننا لا نرى الوجوه إلا القليل منها، إلا أن الأيدي المرتفعة بالمناديل البيضاء المودعة مع حركة الأجساد المتزاحمة في الأسفل تعكس حالة اللهفة على المغادرين. أبدع الفنان جاك جوزيف تيسو في رسم التفاصيل الدقيقة، وخاصة في خشب الأرضية والمقاعد المزخرفة وملابس السيدات، وكأنه مصمم للأزياء، كما أبدع الفنان في رسم الجو العام للوحة، حيث جاء جوها غائما ليصل لنا إحساس الرحيل بما يحمله من الأسى، حيث استخدم الألوان القاتمة: السفينة بلونها البني، دخان السفينة البخارية الكثيف الأسود الذي يغيم على سماء اللوحة ويعكر صفوها ويحيل لونها لونا رماديا. نشعر أننا نسمع مع هذه اللوحة ذلك البوق القوي المدوية الذي يؤذن بالرحيل. صفحة المياه الهادئة التي تعكس بعضا من أشعة شمس تختنق بدموع الرحيل لتترك ظلالها عليها وعلى نفس المشاهد. أشرعة السفينة العالية التي تبعث في النفس خوفا من المجهول. بعض النوارس التي تحلق حول السفينة حاملة زفرات الأسى للوداع الذي لا يعرف أحد أجله أو مداه. لا أعرف أصدقائنا إذا كان الفنان قد قصد هذه المشاعر التي وصلتني أم لا، فقد أبدع الفنان في نقل التفاوت في المشاعر بين المسافرين والمودعين، فقد رسم المسافرين عن بعد بأحجام قليلة صغيرة تتناسب مع قلة إحساسهم بالحزن، بينما رسم المودعين عن قرب بأحجام كبيرة تتناسب مع عظم إحساسهم بالفرقة، كأنه أراد أن يقول لنا إن الذي يرحل يحمل في قلبه حزنا، نعم، لكنه يحمل أيضا رغبة عارمة في استشراف ما هو آت، ربما تخفف من حزنه. أما المودعون المحزونون من الفراق على من ارتضوا الرحيل أو من أجبروا على الرحيل، فليس في قلوبهم إلا حزن الرحيل، وليس على شفاههم إلا الدعاء. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا مع الرحيل، كلمات ولوحات. دمتم بكل الخير. يشاركني الأمنيات والدعوات الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.